إذا كان أيضا إلى جانب حفظ القرآن عنده علم بالسنة في الفقه في الدين، يعلم الناس ويجلسهم للفتوى والتعليم والتوجيه، فهذا من أفضل الناس في الدنيا، فإن أهل الخير عالم ومتعلم ومحب ومجالس، يعني محب لأهل العلم ومجالستهم كذلك، يحب مجالسة أهل العلم لأنه لا يقوم من مجلسه إلا وقد استفاد فائدة، يسمع آية، يسمع حديث، يسمع حكم من الأحكام، يسمع فتوى، فمجالسته لأهل العلم مثل ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل بمجالسة صاحب بائع المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك يطيبك يعطرك، أو تشتري منه، أو على الأقل تجد منه رائحة طيبة. فكذلك إذا جلست عند العلماء وصاحبتهم لا تخسر، إما استفدت فائدة وحفظتها، وإما على الأقل توصف بالخير بأنك تحب أهل العلم وتجالسه، بعكس مجالسة الفجار والفساق، لأنهم ما يأتيك منهم إلا شر. فكن مصاحبا لأهل الخير وأهل العلم، والعلم المقصود في هذا الكلام هو العلم الذي أخذ من الكتاب والسنة، القرآن أولا حفظه وتفسيره فهم معانيه، ثم السنة المطهرة حفظا لها وفهما لمعانيها. أولئك العلماء الذين إذا ذكروا طابت بهم المجالس، كالصحابة رضي الله عنهم، ثم الأئمة الأربعة، ثم غيرهم من كبار العلماء من الصحابة والتابعين كالإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله، الذين ورثوا لنا وجهزوا لنا علما جمعوه لنا، يا ليتنا لو نقرأ بعضه فضلا عن أن نقلدهم بالتأليف أو نكون في درجاتهم في العمل، ولكن إذا لم ندرك الجميع فلو البعض، نبحث في كتبهم. فتلك الآثار التي تنفع الأحياء وتنفع الأموات، الأموات يجري لهم ثوابها وأجرها إن شاء الله إلى يوم القيامة، والأحياء يجنون ثمارها ويستفيدون منها، يستنيرون بما فيها من العلم. هذا هو العلم الذي إذا ذكر وقيل العلم المبني على الكتاب والسنة، خدموا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في كل طريقة، شرح مطول ومفسر و تفسيرا مطول ومختصر، كل يأخذ على حسب استطاعته. المبتدي يجب ما يقرأ ويستفيد منه، وطالب العلم المتوسع كذلك. المهم أننا نعرف قدر هذه الكتب وندعو لأصحابها ونجني ثمارها لا يكون الإنسان فقط مع هذه الأجهزة الحديثة ويغلق أبواب المكتبة، فإن لذة العلم والتعليم والتعلم من بطون الكتب ومزاحمة العلماء ومجالستهم، لأن الإنسان لا يستغني عن عالم يبين له ما خفي عليه ويعين على فهم ما لم يدرك فهمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. هذا حديث فيه وعيد على من لم يعرف قدر الكبير المسن، لأن احترامك لكبير السن وتقديرك له يدل على قوة إيمانك وعلى أدبك وحسن أخلاقك وعلى تواضعك، ورحمتك للصغير وعطفك عليه يدل أيضا على لين قلبك وعلى اتصافك بالرحمة، لأن الصغير يحتاج إلى رحمة وتقدير وعطف وحنان. وهذا مما يدخل السرور أيضا على أهل الصغير حينما يرونك تسلم عليه وتقبله وتحدثه. كذلك العالم إذا لم تقدره من أجل علمه وتحترمه وتعرف له فضله فلا خير فيك. هذا ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما جاء لزيد بن ثابت رضي الله عنه وهو راكب على دابته فصار يقود بها الدابة، فقال: يا ابن عم رسول الله، الحق أننا نحن الذي نخدمكم. فقال: هكذا نحن أمرنا أن نعمل مع علمائنا، يعني نخدمهم ونقدرهم ونعرف لهم فضلهم. فهو رضي الله عنه أخذ ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه حث على تقدير العلماء ومعرفة فضلهم، لأن العلم نور وحملته العلماء. فإذا رأيتهم، إذا رأيت العالم المخلص فعليك أن تبادر إلى احترامه والسلام عليه وتقديره وتقديمه في المجلس من أجل علمه حتى يستفاد منه. وعلينا أن نستغل الفائدة من علمائنا ما داموا بين أظهرنا، لأن العالم إذا مات علمه معه، إلا أن يكون قد أرث إما كتاب أو تعليم انتشر ونقل عنه. فنحن ولله الحمد هذه الأمة أنعم الله علينا بعلماء غالبهم أو أكثرهم ما ماتوا إلا وقد ورثوا علماء وعلما في بطون الكتب، يعني تخرج على أيديهم علماء قبل أن يموتوا وألفوا كتبا تستفاد ويستفاد منها بعد وفاتهم، ويجري لهم إن شاء الله ثوابها. فالمهم أنك أنت في حياتك تستغل فرصة وجود العالم لتجالسه وتأخذ علمه. والكتاب الذي تعب عليه مؤلفه عليك أن تجني ثماره أنت، مثل الذي قدم له طعام جاهز ما عليه إلا أن يأكل. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني والحاكم، إلا أنه قال: ليس منا. قال الألباني: حديث حسن. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا. رواه الطبراني من رواية ابن شهاب عن واثلة ولم يسمع منه. وقال الألباني: صحيح لغيره. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال: يعرف حق كبيرنا. وقال الألباني: حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: لقد سمعت حديثا منذ زمان فإذا لقد سمعت حديثا منذ زمان إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل فاعلم أن الأمر قد رق. رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد حسن. وقال الألباني: حديث حسن. فلم تر رجلا إيش؟ إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل. نعم. هذه الأحاديث أيضا بجملتها وعلى حسب اختلاف رواياتها هي بمعنى واحد، وهو الحث على رحمة الصغير، لأن من ديننا التواضع والرحمة وحسن الخلق والعطف، وكذلك تقدير الكبير سواء كبير السن أو كبير لعلمه. وإذا جالست أناسا ولم تجد فيهم من يهاب من أجل الله، يعني تظهر عليه علامات الهيبة والعلم والعبادة، فمعناه أن الناس في خطر. ولكن إن شاء الله الخير في هذه الأمة لا يزال، ولا يعدم الخير في هذه الأمة حتى يأتي أمر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله ريح طيبة في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أما ما دامت هذه الطائفة موجودة فلا يزال أهل الخير موجودين إن شاء الله، والأمة المحمدية ولله الحمد موعودة بالخير، ولا نيأس ولا نقنط أبدا. ولو كان في بعض البلدان أو في بعض الأزمنة نوع من الضعف فإنه إن شاء الله يتوفر في البلد الآخر، فهو كالغيث أحيانا تغاث هذه البلد والبلد الآخر ممحل، والآوى السنة الأخرى بالعكس. فنجد إذا تصفحنا تراجم علماءنا أن العالم فلان رحل من بلاده إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني من أجل يطلب العلم على الشيخ الفلان، تجد عالما آخر سافر إلى بلد هذا الرجل الذي تنقل مثلا من الشرق إلى الغرب، والثاني جاء من الغرب إلى الشرق، وهذه هبات وتوفيق من الله عز وجل. ولا شك أن علماءنا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إلى اليوم ولله الحمد وهم يتوارثون العلم، يعني العلم المشروع المأخوذ من الكتاب والسنة. ولا نسقط أيضا فضل وفائدة العلم الحديث الذي يستحتاج الناس إليه. إذا الإنسان تسلح بالعلم النافع الذي يعرف به كيف يعبد ربه عبادة صحيحة، ثم توجه إلى علم حديث ليفيد به بلده ويغنيهم عن أعدائهم من طب أو هندسة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك، هذا أيضا له قيمته ونحبه كثيرا أيضا، لأن الله جمع له بين الدين والدنيا، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. المهم أن الإنسان قبل أن يعني يتوجه إلى تلك العلوم عليه أن يتسلح بالعلم النافع المستفاد من الكتاب والسنة، يفهم عقيدته حتى لا يلبس عليها أحد أو يثر عليه شبهة أو يفقده اعتقاده بما يدخله عليه من أشياء تخفى عليه. فإذا تفقه بدين الله وعرف ما يجب عليه نحو ربه فلا بأس أن يتوجه، والله يعلم عز وجل إني أنا بالذات إذا علمت أن الطبيب فلان حافظ القرآن أو يتلو القرآن أو يعمل بالقرآن إني أحبه وأدعو له ولو أنه ما يعرفني. وهذا لا شك أنه كل مسلم عنده هذا الشيء، فلا شك أن من يجمع بين هذا وهذا أنه حاز الفضيلتين، فهذا من فضل الله. ليس معنى أن ما يتوجه للطب أو الهندسة أو الصناعة أو غيره إلا إنسان مارد لا خير فيه، لا، إذا جمع الله له بين الحسنيين فهذا من فضل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقال الألباني صحيح لغيره. وتقدم حديث أبي هريرة في أول باب الرياء، وفيه: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث رواه مسلم وغيره. وروي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي واللفظ له وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره، والحاكم شاهدا، والبيهقي. وقال الترمذي حديث غريب، وقال الألباني صحيح لغيره. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والبيهقي، كل من رواية يحيى بن أيوب الغافقي عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه. ويحيى هذا ثقة احتج به الشيخان وغيرهما، ولا يلتفت إلى من شذ فيه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجة، وقال الألباني صحيح لغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. قيل ومتى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه عبد الرزاق في كتابه موقوفا، وقال الألباني صحيح لغيره موقوف. هذه الأحاديث بجملتها فيها التحذير من أن يطلب الإنسان العلم الذي يبتغى به وجه الله، يعني المستفاد من الكتاب والسنة، يطلبه من أجل الدنيا. ما تعلم العلم ليعمل به ويعلمه للناس وينشره ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويبين لهم الحق من الباطل ويكشف عنهم الشبهات، تعلمه من أجل أن يحصل به على وظيفة وغيرها، فكأنه صناعة من الصناعات. فهذا والعياذ بالله ممن عمل العمل الصالح من أجل الدنيا. وكذلك إذا تعلمه من أجل الرياء، يعني من أجل المدح والثناء حتى يثنى عليه ويمدح، أو من أجل أن يقدم في المجالس ينظر إلى هؤلاء أين يضعونه من أجل علمه، يرى نفسه منتفخا ويرى نفسه كبيرا بينهم، وما عنده شيء إلا أنه يريد أن يشهر نفسه أو يفتخر على السفهاء والضعفاء أو يماري به العلماء ليبرز نفسه، ويحاول أن يسكت بعض العلماء حتى يقال أنه عالم وأنه فاهم وعنده من العلم ما قصده بيان الحق وإظهاره والدعوة إليه والعمل به. فهذا كما سمعنا إذا كانت هذه نيته لا يرح رائحة الجنة، فليكن الإنسان على حذر من هذا. لأن العلم المقصود هو ما ابتغي به وجه الله. تتعلم العلم، تحفظ القرآن، تتعلم تفسيره، تحفظ الحديث، تتعلم معانيها وتتفقه من أجل تعبد الله على بصيرة وتدعو إلى دين الله على بصيرة، وتريد بذلك وجه الله، لأنك أخذت بنصيبك من ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، فتجري على ما جرى عليه أصحابه والتابعون والسلف الصالح رضي الله عنه. لا يكن همك أن تنال الشهادة فقط من أجل الدنيا لا غير، فإن هذه الشهادة لا تقدم ولا تؤخر. فاحذر أن يكون هدفك وقصدك فقط العلم، تعلم الشريعة، تعلم القرآن، تعلم الكلية الفلانية والكلية، ويكون همك وقصدك نيل الشهادة من أجل الدنيا. قدم النية الصالحة، فإن من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. إذا صلحت نيتك وطابت سريرتك وتعلمت العلم من أجل الله وحرصت على تفقيه عباد الله، فأبشر، فإن الدنيا ستأتي تبعا إن شاء الله، والرزق مضمون. ولكن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخلص نيتك يسر الله أمرك. أما أن يكون همك وقصدك كله الحصول على الدنيا، فهذا معناه هذا العلم سيكون حجة عليك يوم القيامة، سيكون حجة عليك، لأنك ما تعلمته لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. لا تكن عبدا للدنيا. والشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب وضع بابا في كتاب التوحيد، بابين: الأول باب ما جاء في الرياء، وهو أن يعمل الإنسان العمل من أجل المدح والثناء، سواء عد علم أو غيره. وعرفنا أنه أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله، سواء عالم أو مجاهد أو متصدق وغيره. والباب الثاني قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يعني تعصب لقومه فقط، والرجل يقاتل رياء من أجل مدح والثناء حتى يقال شجاع بطل جري، والرجل يقاتل من أجل المغنم، يقول لعلنا ننتصر حتى أحصل على شيء من المال، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. يعني كل هذه اعتبارات لا قيمة لها. بعض الناس إذا قتل، سمع بإنسان قتل في مكان، قال: فلان استشهد، قتل في المكان الفلاني في البلد الفلاني من هذه البلدان التي يحصل فيها، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يصلحهم ويهديهم. إذا سمع عنه فلان قال: شهيد. وما يدريك أنه شهيد. لا تحكم، قل قتل ونرجوه خير، الله أعلم، المؤمن يرجى له خير إن شاء الله. أما تحكم له، الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو. وما عدا ذلك حمية أو دفاع أو تحرر أو هذا لا قيمة له في الآخرة. فالإنسان يراجع نفسه، يراجع حساباته، يشوف نيته ما هي. من يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لينضم لإخوانه المسلمين فيستفيد منهم ويستفيد منه، يكون معهم. ورجل آخر هاجر من أجل تجارة، من أجل تاجر وبيع يشتري في تلك البلد لأن فيها أسواق والتجارة فيها ماشية. ورجل هاجر من أجل أن يتزوج، ذكر له امرأة وتقدم لخطبتها فهاجر من أجلها. ولذا قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني حصل عليها تجارة وغيره، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ليس كل من هاجر من بلد إلى بلد نقول له مهاجر، على حسب النية، الله أعلم. وقد ذكر أن رجلا هاجر من أجل أن يتزوج امرأة يقال له أم قيس، فلما اشتهر أمره وعرف قصده سمي مهاجر أم قيس. إذا ما هاجر لله. فكل شيء العمل الذي أصله للآخرة لا يجوز أن نصرفه للدنيا. إنسان قلت له: أريد أن أحجج عن والدي، عن والدتي. فقال لك إنسان: أنا أحج. طيب جزاك الله خير، أعطيك تكاليف الحج. قال: لا، تكاليف الحج ما تكفي، كم تعطين؟ هذا حج لماذا؟ هذا حج ليأخذ المال، ما أخذ المال يحج، هذا ما يعطى، وعمله غير صالح ذا، لأنه ما حج للدنيا، ما حج لله. ولا ينبغي لك أنك تعطي هذا الذي يساوم أبدا. إنسان آخر قال: أنا أريد أن أحج لكنني ما أستطيع، فإذا أعطيتني تكاليف الحج فأنا إن شاء الله أحج عن والدك لأن يحب الحج وأريده. هذا يؤدي الواجب ويستفيد هو إن شاء الله، أعماله الصالحة الخالصة له الخاصة، صلوات، دعاء، شيء يحصل له في تلك الأماكن، يحسب حسابه، يريد ذلك، يقول: أنا أريد أن أشارك الحجاج، أريد أن أصلي في البيت الحرام لكن ما أستطيع. فهذا نعم هو الذي يعطى. إذا من كان نيته لله فالله عز وجل يثيبه، وهو الذي يعلم عز وجل. النية محلها القلب، ولا ندري عن المقاصد، لكن إذا ظهر لك أن هذا قصده الدنيا فلا تعطيه ولا تركن إليه. وهكذا الإنسان الذي مثلا يجلس ويعلم ويدرس، إذا كان هدفه الأول والأخير من أجل الدنيا فهو تشمل هذه الأحاديث. وأما إذا كان قصده نفع الناس وتفقيههم ونشر العلم وبيانه، فإن جاءه شيء من الدنيا فهو رزق من الله لا بأس به. وكذلك المؤذن والإمام وغيره. فالمهم النية، استفتي قلبك، فتش عن سريرة قلبك، ولا يعلم الحقائق والسرائر إلا رب العالمين، هو الذي يعلم بنيتك. وقد قيل